لهم أصدقاء من الإنس، وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس، يحضرون الدروس، ما أدري يلقون أسئلة وما يلقون ما أدري، لكنهم يسمعونهم لا ما يرى، ورب لكن ربما يرى الجن، ربما يرى. نعم مثال واحد وصى جبريل، واحد وصى جبريل أو ميكائيل ماذا يفعلوا بالماء؟ للورثة. أي نعم، لأن ما تسعى الوصف توصل الدابة، هل تصرف في شؤون الدابة هذه؟ المذهب لا تصرف، لكن في ما احنا سنذكر المؤلف الظاهر في قول ثاني انها تصح، لكن اذا كانت الدابه من من من دواب الجهاد فالوصيه لها صحيحه بلا اشكال، لان المقصود هو احياء الجهاد والمعونه على الجهاد، مثل لو اوصى للخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله هذه لا اشكال في جوازها لانها قربه، لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول تصح ويصرف في مصلحته وبعضهم يقول ما تصح. نعم يا سليم. إذا إنسان مات ووصى بإنسان لا صدق، هو يحب الإنسان وورثته يعني لا صدق إنسان، يعني أوصى لشخص لا يصلي ولا الموصي لا يصلي؟ لا يعني هو صالح لا صدق. وذاك يحبه؟ أنت تقول أنه يحب، سحبت كلمة يحبه؟ ما أقدر أحكم على هذا. طيب على كل حال هل يصح تملك أو لا يصح؟ على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر، لكن المرتد يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثونه، وسارق الصلاة مرتد عن الإسلام. نعم إيش إيش السفيه السفيه تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته، لأنه التبرع هذا بعد الموت، أما عطيته لا تصح. نعم لا بأس، لأن السبيل يصح تملك ويكون الموصى به عند وليه. نعم نعم ستأتي بكلام المال. ليش لحمل سأتي. نعم ها ها، هذه المشهور من المذهب انها تجزئ، تبرأ بها ذمته، وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنة ان ذمته لا تبرأ لأنه مات وهو لا غير ناون إخراجه، وإخراج غيره عنه لا ينفعه، لكننا نلزم الورثة بالإخراج لأن فيها حق للفقراء، وهذا لا شك إخراجها واجب، أما هو فنقول أمره إلى الله، ومعلوم أن ترك الزكاة ليس كفرا فيكون داخلا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، والنصوص تدل على التعذيب من منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم قلنا فيما إذا أوصى لعمر لعبده، فيما إذا أوصى لعمر لعمه لعمر ثم أوصى لزيد مثل نفس العين كان ناسخ الجود على قول الراجح. نعم. المذهب يشتركان فيها، يمكن الجمع. نعم يمكن الجمع. لا ما يمكن، لأن يعني العين واحد لا ما يمكن، وعصى بها كلها لزيد ثم عصى بها كلها لعم. الموصى لهما هي الوصية بالسيارة أشكل، قد قررنا فيما سبق أن الوصية الواسعة الثلث نفذت جميعا